زمان قابلنا حكم زي الذهب وكنوز، قالوا اللي يمشي يشوف لازم يلاقي كنوز، واستطعم اللفظ تلقى في المعاني كنوز. يا صحبة الفن يلي بتعشقوا المغنى، ده فن شعبي أصيل في قلوبنا ودماغنا، ومهما هسمع جديد عن فنكم مغنى، والكل فنان حكاية في بداية المشوار، وهنعرف كتير أسرار في برنامجكو كنوز. اهلا بيكم معانا وحلقه جديده. النهارده هندخل معاكم لكنز جديد. النهارده هنتكلم معاكم عن الغناء الشعبي باشكاله، عن فن الموال، عن اشكال الغناء الشعبي في مصر وفي الوطن العربي. كونوا معانا وتابعوا حلقه جديده من برنامجكم كنوز. القاهره ورده حلوه، القاهره ورده حلوه والجمال فيها، نبع العلوم منها والازهر شريف فيها. القاهره ورده حلوه والجمال فيها، نبع العلوم منها والازهر شريف فيها. القاهره ورده حلوه والجمال فيها، نبع العلوم منها والازهر شريف فيها، وفيها الحسن والحسين والسيده فيها. أما الحسن والحسين والسيدة فيها، تعال زورها واشرب سلسبيل منها، تلقى الصناعة براعة واستفيد منها، وزرع الأخضر جميل يشفي العليل منها، وأي شيء تطلبه منها تلاقيه فيها. مشاهدينا الكرام، ومعانا عميد الفن الشعبي الحاج يوسف شتا. أهلا بيك معانا يا حاج. أهلا يا فندم. النهارده بقى احنا بنتقابل معاك في حلقه جديده من برنامج كنوز. تقابلنا معاك قبل كده لما صورنا معاك في تكريم دار الاوبرا المصريه لي. ايوه حصل. عايزين نعرف منك بقى، نبتدي المشوار من اوله. الحاج يوسف شتا ابتدى ازاي؟ طب الاول احييكوا، فيه مانع؟ لا مفيش مانع اتفضل. ماشي. وجه المذيع الجميل بيطل على الشاشه زي الحمامة اللي فوق البرج على الشاشة، برامجها حلوة تفيد الناس على الشاشة، وهواية المستمع تلقى سرور زاده عارف ميعاده ساعة ما يبان على الشاشة. الفن إبداع أو إعداد برنامج، حاجات مفيدة وفيها أحاديث برنامج، ومش كل واحد معد يعد برنامج. مهندس مصور ومخرج دول أساتذة عال، مهندس مصور ومخرج دول أساتذة عال، ورمضان ابن ربايتي والرباية عال، والشاطر اللي نجح يبقى في عمل وعال، واحسن من المال عنده نجاح برنامج. عايزين بقى نبتدي من البدايه ونقول بدايه الحاج يوسف شتا كانت ازاي. اولا انا كنت طالب في المدرسه، مدرسه الزامي في البلد، في قريه من احدى قرى محافظه الالويه، فكنت بسمع شوف الناس بتوع الفن الشعبي دول. كان زمان ارغول الطويل كده، اتنين مغنوين، ما كانش فيه ميكروفونات ولا حاجات لسه، يمشوا مع بعض ده في ناحيه وده في ناحيه، والارغول يبقى في وسطهم كده. فعاوزه يعني عاوزه اعمل ايه؟ عاوزه اوصل باي طريق. ختمت القران على فكره، انا ختمت القران ومجود قران، انا جودت قران وقريت والله مع واحد مقرئ مره في الاذاعه عندنا هنا في العزبه، يعني قريت كده صوره على قد كده وكنت صغير لسه كده يعني كنت غاوي. فالمهنه دي خلتني نسيت كل حاجه. فوالدي توفى وكان لي خال هنا في مصر قاعد هنا جابني وجاب امي وانا كنت لسه صغير بقى. قال لها بقى ما تقعدوا في بتاع العود ويانا هنا بقى. قعدت ويوم هنا حشولي ارض وزرعت فيها. كان عندك كم سنه؟ كان عندي حوالي، ما كنتش لسه اتجوزت، كان عندي حوالي 22 سنه. كان في سوق اسمه سوق المحمدي بيجي كل يوم خميس في المحمدي في العباسيه معروف يعني. كل يوم خميس بتتجمع فيه الحرفيين كلهم، اللي بيلعب عصايه واللي بيرقص واللي بيغني صعيدي واللي بيغني بلدي. اروح اتفرج اشوف المغنوية برضو، بقيت اشوف كلهم يعني بدور على الكلمه. الصبر طيب قوي، الصبر طيب قوي، بس القضايا تفوت والحلم سيد ومن عرف الحقيقة تفوت. أما الحماقة مرض أصعب من التيفود. الصبر طيب قوي بس القضايا تفوت، الحلم سيد ومن عرف الحقيقة تفوت. أما الحماقة مرض أصعب من التيفود. العقل في الصبر والحكمة في حسن الرأي، واللي عمل خير عمله بيلتقيه قدام، واللي بيزرع بيحصد والزراعة ري، واللي بيمشي خطي والخطى قدام، واللي يطوع بيكسب والمكاسب رأي. أما المخالب بيتعب والحساب قدام، اللي سعى وقام أحسن من اللي نام وعسل، اللي سعى وقام أحسن من اللي نام وعسل. والراجل الجد يمشي على الحصى وعسل، والحر يصبر على المرة، الحر يصبر على المرة ومرة عسل. اعمل بقول المثل اللي تصلها تفوت. عندي طموح اكتر من هذا. فكان في رئيس محمد ريحان المنوفي رحمه الله، كان من ضمن الفنانين اللي هم ايه رواد في الموال ده، والحاج مصطفى مرسي رحمه الله كان في المرج، كان استاذ عم، كان عمنا ده عم العالم كله في الموال. ف يعني حاولت اجاهد ان انا يعني لما وصلت له. فاشتغلت مع الحاج مصطفى الحمد لله في الفرقه بتاعته، في فرقته، بس ما طولتش معاه، كنت رايح عشان اشوف الراجل ده بيقول ايه، بيقول كلام حلو قوي. فالفن اصله غيره شريفه يعني، مش من الغيره القاتله، لا الغيره الشريفه يعني. تبقى عايز كويس، تبقى كويس زي غيرك، مش غيره بحقد يعني، لا غيره شريفه يعني نزيهه. فتاني لما ربنا كرمني وعملت فرقه تاتا كده، لما عملت فرقه يعني وبقيت اشتغل والحمد لله يعني ربنا كرمني وبقيت كويس يعني. كان عندك كام سنه يا حاج ساعتها؟ كان عندي حوالي 20 سنه الحمد لله. فمشيت على وربنا كرمني بقى في الموال، بقيت امشي مع الناس بقى وشو بقيت ربنا كرمني بقى بقيت اقول الموال بقى تعرف اقول الموال. بتغني فين يا حاج؟ في كل قرى مصر. اللي اجتهد ان سعد، اللي اجتهد ان سعد رزقه هيملى دور، اللي اجتهد ان سعد رزقه هيملى دور، مادام باخلاص بقاله في حياته دور، وعلى الاساس المتين يبني ويعلى دور، حرفي ومهني وشاطر يكتسب سمعه، حرفي ومهني وشاطر يكتسب سمعه، الناس يحبوه ويبقى له كمان سمعه، الناس يحبوه وتبقى له كمان سمعه، وفن طيب جميل يلقى ودان سمعه، وعلى كل صنعه جميلا نقول عليها دور. عايزين نوصل بقى لدور زكريا الحجاوي في حياتك. رجل الحجاوي ده كان سمعني في مولد السيدة. اه. بغني في قهوة مولد السيدة. فالحقيقة جه قال لي، قال لي اوظفك في الثقافة دي، انت عارف ثقافة جماهيرية. اه. قلت له انا مش جاي الحكاية دي، الفرح احسن. مع ان كل زملائك في الوقت ده كانوا بيتهافتوا ان هم يروحوا يتعينوا في الثقافة الجماهيرية. والله والله يتحايل عليه وحد كتاب الله. قال لي عينك في الثقافة؟ قلت له لا. طب ليه رفضت ليه؟ يعني حسيت انها هتأيدك؟ حسيت انها هتأيدني وهتبعدني عن جمهور. ف بس الحقيقه هو اول واحد دخلنا الاذاعه زكريا الحجاوي، عشان قال لك يعني. ايه بقى زكريا الحجاوي عشان تدخل الاذاعه؟ لا كان بيحبني وده كان صاحبي قوي يعني. اشتركت معاهم في الاوبريتا بتاعت الاذاعه اللي هي ملاعيب شيحه. انت عارفه بقى فوز وانصاف في الاذاعه؟ هقول لك انا اللي كاتبه، هتقولي لي هتبقى مش كويسه في حقي عشان الراجل يعني الله يرحمه غنينا فيها انا ومحمد طه ودراع وخضره ومش عارف ايه. اه كنت بروح معاها في حفلات بس ما استمرتش عشان كان عندي الافراح اكسب. اه انا لما سافرت فرنسا تاني سنه كنا رايحين بلغاريا. فرنسا بعدتني عن الصيف، فيها فلوس اه بس بتبعدني عنها هنا عن جمهورك، عن جمهوري هنا. يعني انت حبيت ان انت تبقى مع جمهورك اللي بيحبك؟ اه اه احسن ما تسافر بره. والله يعني السفر بره ويعني يعني فيه فلوس وكل حاجه، وجبنا فلوس من فرنسا برضو والحمد لله. انا عامل كتاب لما تشوفيه يعني، وزير الثقافه سلم عليا، الوحيد اللي سلم عليا وزير الثقافه هناك، لاني كنت جاي وزير الثقافه في فرنسا هناك. فرنسا اه كنت اللي كان داعينا هناك واحد متعاقد اسمه الان ويبر، فاكر اسمه لحد دلوقتي؟ فاكر اسمه اه. فقلت له كل ما تيجي شخصيه قول لي عليها عشان اقول عليه. انا وظيفتي بقى التعليق ده بقى يعني بقى الحمد لله يعني اه الحمد لله. موالي معنى وكلمة كونوا حكمة، موالي معنى وكلمة كونوا حكمة، ومغنى فيها طرب والسامعين حكمة، بتداوي تعب النفوس دايما بدون حكمة. موالي معنى وكلمة كونوا حكمة، ومغنى فيها طرب والسامعين حكام، ومغنى فيها طرب والسامعين حكمة، بتداوي تعب النفوس دايما بدون حكمة. قضيت حياتي وانا في الفن مش سوى، قضيت حياتي وانا في الفن مش سوى، وفرحة الناس بلاقي فرحتي فيها، وعمت في بحر بالامواج مش سوى، وعشقت دنيا النغم وجريت كتير فيها، اكرمت غيري وانا في الاصل متسوى، الجد بهواه والكلمة بدوب فيها، لكل دولة فنون بتكون لها قيمة، لكل دولة فنون بتكون لها قيمة، بتحكي عادات بين الشعب لها قيمة، وانا ابن من مصر، انا ابن من مصر، اقول موال له قيمة، دايما بدايته سليمة واخرته حكمة. اهم موال انت قلته كان ايه؟ اللي كان عامل سكسيه جامد مع الناس؟ والله انا كنت معروف بالقصة الشعبية، يعني بقصص الشعبية دي واقراها في الحوادث، يعني كانت بتحوز اقبال جامد عند الجمهور يعني. فكل فرح كنت دايما اختمه كده بقصه شعبيه كويسه يعني. كنت بتقول سيره؟ اه سيره حلوه، قلت كتير قوي الحمد لله، انا اكتر من 80 قصه قلتها. السيره كانت بتاخد منك قد ايه؟ ساعتين. السيره الواحده؟ السيره الواحده اه ساعتين. طب لو قلت السير كلها تاخد منك قد ايه؟ لا ولا شهر؟ لا ما يقضيش شهر. ده انا عامل بقول لك اكتر من 80 سيره بقى. اه الحمد لله يعني. والسيره الهلاليه واليومين دول بستعد لعزيزة ويونس. عزيزة ويونس اه مش عاملها شيء برضه. طب احنا لازم نحضر معاك بقى عزيزة ويونس، البروفات بقى نحضرها معاك ان شاء الله. تشرفوني ان شاء الله. طب يا حاج تقول لنا حاجه بقى لبرنامج كنوز النهارده. موالي شعبي اصيل في كل معنى يقول، وفي الرجوله تملي والشهامه يقول، وفي الكنوز والمحبه والصراحه يقول، ويطمن اللي تملي منهم يشكي، وفي المحبه بيحكي، وفي السياسه يقول. يا فاعل الشر الخير اعمله احسن، يا فاعل الشر الخير اعمله احسن، خلي خطويك في طريق السلام احسن، يرضى عليك ربنا ورضاه عليك احسن، يرضى عليك ربنا ورضاه عليك احسن، امسك لسان الغلط الا اللسان عطار، امسك لسان الغلط الا اللسان عطار، الجد ريحته بتبقى طيبه عت، الجد ريحته بتبقى طيبه عطار، واترك نوى اترك هوى ناس فتن بيحرضوك عطار، وان قادت النار طفيها يكون احسن. خفت من العيب، ان خفت من العيب في حق الناس ما تعبش، وجوه قلبك خلاف الحب ما تعيبش، جوه قلبك خلاف الحب ما تعبيش، وان شفت حد انعذر على عذره ما تعبش، ان شفت حد انعذر على عذره ما تعبش، ان خفت من العيب في حق الناس ما تعبش، وجوه قلبك خلاف الحب ما تعبش، وان شفت حد انعذر على عذره ما تعبش. امشي في طريقك عدل تلقى العدل والناس، امشي في طريقك عدل تلقى العدل والناس، تكسب محبة وتكسب احترام الناس، يرضى عليك ربنا وتكون أعز الناس، وإن عابت الناس خليك حر ما تعبش. معروف بالنسبة لنا احنا كويس جدا آه. بس في ناس في الشعب المصري ما يسمعوش عنك. الاعلام ده انا مظلوم فيه. ليه؟ معرفش. كان ايام شوقي جمعه الله يمسيه بالخير كان مخرج قبلكم، ده كان الحاجات الصعب كلها كان بيستدعيني انا وواحد مع ابو فر رمضان، احنا الاثنين بس. ده برنامج الفن الشعبي كان بيجي يوم الجمعه. كان بيجي عند شوقي جمعه الاول، كان لا كان اي يوم بيعمل لكم مش عارف، كان يوم الاثنين ولا يوم الثلاثاء. شوقي جمعه ده كان راجل، كان راجل وكيل وزاره، وكان راجل دارس ادب شعبي، فاهم انا بقول ايه. ولذلك ده كان ربي كان بيفكرني بعيد ميلادي، يقول لك لسه طيب النهارده عيد ميلادي. انت ما عملتش شرايط كاسيت؟ ده انا مليت البلد شرايط كاسيت. طب اعلانات الشرايط فين؟ موجوده بقى يعني بقى. عمل لك اعلانات في الاذاعه؟ عمل لي اعلان او في التلفزيون مره. بس انا بعمل شرايط، انا عامل شرايط وعامل سيره الهلاليه وعامل شرايط، ده عامل يجي 80 شريط. بس انت شايف ان انت مظلوم في الاعلام؟ في الاعلام ما اعرفش بقى مني ولا منهم، الله اعلم. كان من قيمه شويه سنه كده كان طلبني واحده مذيعه اسمها الهام سعد، واسمها وفاء حافظ في الاذاعه، كان عيد ميلاد الاذاعه 70. طب انت شايف ان انت مطلوب اكتر في الاذاعه ولا التلفزيون؟ هو كان في عندك واحد مطاعب لهادي، بس حتى منعوا البرنامج، كان بيجيبني كده كل يوم جمعه ما بقاش يجيبني، عرفت ليه جرده يا رخ. طب ايه الحل من وجهه نظرك؟ بتعمل ايه؟ ما اعرفش هقول ايه يعني، هقول انا ما انت مش شايف ان حب الناس كفايه؟ قوي ده حب الناس ده يعني من حب ربنا يعني، الحمد لله حب ربي حب فيه الناس. وعشمي فيك متغرب، يا ربي بناديك وعشمي فيك متغرب، زودني إحساس وأنا في الغربة متغرب، ولقمة العيش تخلي الحر متغرب، يا ربي بناديك وعشمي فيك متغرب، يا ربي بناديك وعشمي فيك متغرب، وانا في الغربة متغرب، ولقمة العيش تخلي الحر متغرب، ولقمة العيش تخلي الحر متغرب، السعي عالرزق كله عز وكرامة، يا عرس كل عز وكرامة، وعفة النفس توب للمرء وكرامة، اللي اجتهد وفقه، اللي اجتهد وفقه يا رب وكرامة، ويرجع لنا بالسلامة كل متغرب، في الوقت اللي احنا فيه ما عادش فيه عمالقه في الفن الشعبي. لا لا لا خلاص انتهت. بيعجبك الكلام ده؟ طب تفتكر الفن الشعبي هيجي عليه يوم وينقرض؟ والله في طريقه يعني، الحمد لله نحمد الله على كده. طب ازاي نقدر نحافظ عليه؟ والله بقى مش عارف انت بتعمل ايه عشان تحافظ عليه؟ انا بعمل كل جهدي، انا بعمل الحمد لله، وصلت الى ما لم يصل الى حد بفضل الله، يعني مش مش مش يعني باعتراف الناس. فتحوا دلوقتي معهد للفن الشعبي، سمعت عنه؟ لا. فتحوا معهد للفن الشعبي وبيدرسوا فيه الفن الشعبي من 70 80 سنه فاتت عشان يحافظوا على الفن الشعبي. مين اللي هيدرس فيه فن الشعبي؟ اساتذه في الفن الشعبي. زي مين؟ انت عايز تقصد ان انت تقول ان انتوا اقدر ناس تدرسوا في المعهد؟ يعني هقول لك هو، يعني هقول لك هو يعني وعبد الرحمن الشافعي حتى طلع معاش، بس هو راجل يعني في السوق برضه كويس، بس ليه اسهامات لحد ما. وكان عندكم في الجامعه راجل اسمه احمد مرسي، كان حبيبي قوي في الجامعه، استاذ حبيبي قوي، وصفوت كمال انت تسمعي عليه، راجل وكيل وزاره، راجل حلو قوي. دول الناس دول يعرفوا في الادب الشعبي. لما تجيب واحد نجار تقول له تعالى غني موال ولا لا، يعني مش نجارين، هم اساتذه في الجامعه حافظين تراث الشعبي. لا معلش، في ناس خدت الدكتوراه من الفن بتاع العبد لله، الدكتوراه. بس انت شايف ان انت اقدر منهم؟ ان انت الحمد لله، الحمد لله والله. واحد محمد حسين هلال كان بيجي يعني كل يوم البيت يكتب يا عم تحت، وخد الدكتوراه بفضل الله يعني من الكلام ده. محمد حسين هلال انا بقولها علني في جهاز من اجهزه الاعلام، وليا الشرف، خد الدكتوراه من الفن الشعبي بتاعي. واحد كان اسمه عبد المنعم تليمه برضه، وواحد كان اسمه عبد المجيد شكري كان في اذاعه الشعب، ابنه اسمه عطارد. يعني انت تربى على ايدك جيل من الاساتذه وجيل من الفنانين الشعبيين كمان. ده انا عاشق الفن في الصبايا ولسه شباب، لفيت وجريت ومليت الرجوله الشباب، وكلمتي الطيبه نفعت شيوخ وشباب. طول عمري اعرف اصول الناس واعبر، وامشي في طريق العفاف بالصبر واعبر، والحمد لله كسبت نجاح واعبر، ومهما سني بيكبر لسه فني شباب. حتنقوا الفن طول ما نحي عدوني، حتنقوا الفن طول ما نحي عدوني، انا ناس مشيتهم وبعد المشي عادوني، وانا كنت وادعاله من الابطال عدوني. حتنقوا الفن طول ما نحي عالدنيا، انا ناس مشيتهم وبعد المشي عادوني، انا كنت وادعاله من الابطال عدوني. انا كنت مع ناس اقاسي على المعاش فيهم، اكلتهم لحم من كتفك وعسل الخال، وحملت هم الصغير والكبير فيهم. بعد المروءه سقوك المر بعد الخال، بعد المروءه سقوك المر قبل الخال. لهم عقول شين ناقصين الذكاء فيهم، ورثهم طبايع رضية غير طبيعة الخال. أنا هعمل إيه في اللي خانوا الود وشمختي، وإنت اللي يا عين جريتي على الود وشمختي، وتعبتي نفسك في رفع الدون وشمختي، قالت لي بختي ورماني الوعد عدوني. احساسك ايه بقى لما اتكرمت في دار الاوبرا وخدت الدار؟ انا كنت واقف بعيط وانتوا بتسالوني بالامر، ما كنتش عارف اتكلم وياكم. انت يومها كنت فرحان جدا. كنت فرحان وبعيط، ده انا كنت بعيط والله بالفرح، مش عارف اقول حاجه. فحاول لي، ما انا الحقيقه يعني كنت فرحان ومش قادر اقول حاجه. كنت عارف ان هم هيكرموك ولا اتفاجئت؟ قالوا لي، قالوا لي يومها الظهر. نفس اليوم. قال ازاي الكلام ده يا جدعان؟ قالوا احنا مكرمينك. ماشي. فروحت النهارده بقى ذلك تكون مشرفانا يعني. حسيت ان التكريم ده جه متاخر يا حاج؟ الحمد لله، يعني هو كويس مش وحش، ومحدش سبقني في العمليه دي. انت والحاجه فاطمه سرحان اتكرمتوا؟ فاطمه سرحان الله يمسها بالخير اخرى، فنانه كويسه، و يعني محدش سبقنا في الحكايه دي، فطبعا الانسان برضه يعني فرحه مش شويه يعني. وتكريمها يعني مش ماديا، لا معنويا حاجة جامدة قوي. يعني تقول ايه بقى لكل فنان شعبي في بداية الطريق؟ اقول له اولا يتعلم الادب، ويتعلم يقول كلمة كويسة. يعني ايه يتعلم الادب؟ يعني يكون عفوف النفس. افتح بايدك قناة التنوير واسمعها. اعداد واخراج والمذيعين اسمعها. هتلتقي كنوز جميلة، هتلتقي كنوز جميلة حلوة اسمعها. هتلتقي كنوز جميلة حلوة اسمعها. أهل الأدب والعلوم ليهم علوم بتفيد بالفن والتجربة والمعرفة بتفيد. فتح وشاهد وشوف أحسن حاجات بتفيد، وكل كلمة تفيد احفظها واسمعها.